أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم لا تجعلنا من المستأكلين بالعلم فتحرمنا ريح الجنة، واجعل اللهم ما نقوله ونفعله خالصا لوجهك الكريم. انتهينا يوم أمس من الحديث المختصر جدا في مقام توضيح وجهة نظر المدرسة الأرسطية والمدرسة التجريبية على اختلاف أطيافها واتجاهاتها في معالجة مشكلة الاستقراء. بقي علينا أن نلم إجمالا، وأكرر إجمالا وبشكل مختصر، بالحل الذي انتهى إليه السيد الشهيد من خلال محاولته في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. فقد طرأ تعديل على الخطة من ناحية أنه كان من المقرر أن نبدأ أن نطل إجمالا على أطروحة الأسس، ثم بعد ذلك نبدأ بالحديث عن التطبيقات الكلامية التي جناها السيد الشهيد من كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، والتي كانت هي مقصودة بالذات. وقد أشرنا إلى أن السيد الشهيد إنما عنوان كتاب الأسس بقوله، الآن أقرأ نص العبارة: دراسة جديدة للاستقراء تستهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية وللإيمان بالله تعالى. إذن السيد الشهيد وضع الغاية الكلامية من كتابه في نفس هذا العنوان، في نفس عنوان الكتاب، ربما ليدلل على أن غايته من البحث، صحيح أنها في قسم منها معرفية بامتياز، لكن الهدف الأسمى لها إنما يتجلى فيما لو وصلنا إلى قصف الثمار العقائدية له. الخطة، التعديل الذي طرأ على الخطة، هو أنني وجدت أنني إذا أردت أن أستعرض خلال فترة زمنية قصيرة محاولة السيد الشهيد، ثم بعد ذلك أقوم باستعراض أيضا موجز ومختصر لتطبيقات السيد الشهيد الكلامية، فإن ذلك سوف يرتد سلبا على حساب الاستعراض المعرفي من ناحية، وعلى الاستعراض التطبيقي من ناحية أخرى. لذلك فضلت أن إجازة فضولية من الأخوات، فضلت أن أكتفي اليوم باستعراض مذهب السيد الشهيد في منطقية الاستقراء بشكل مختصر، على أن نستطيع في فرص لاحقة إن شاء الله تعالى إذا تيسر لنا ذلك أن نلتقي لنتحدث بشكل متوسط حول تطبيقاته في المجال الكلامي. ربما لا يناسبكم هذا الشيء، لكن أتصور أنه أفضل حتى لا يتم استعراض تطبيقاته الكلامية بشكل مختصر وبشكل مخل بنفس هذه الأطروحة. إن شاء الله على أمل أن نوفق للالتقاء مجددا من أجل الحديث عن هذه التطبيقات. فإذا أحببتم أن نضع عنوان اللقاءات اللاحقة إن شاء الله تحت هذا العنوان، إذن نحن الآن نتحدث عن إذا تمت إن شاء الله حصتها اليوم، نكون قد تحدثنا عن المدخل المعرفي للتجديد الكلامي عند السيد الشهيد فيما يرتبط بتطبيقات البحث الاستقرائي. وفي محاور لاحقة إن شاء الله نتحدث عن التجديد الكلامي في التطبيقات. نستطيع أيضا أن نتحدث عن عن عن تحليل سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام طبعا بنحو يدفع الشبهات والإشكالات التي أثيرت حول التناقضات الموجودة في سيرتهم. فهو في الحقيقة ليس بحثا تاريخيا، وإنما هو يرجع في الحقيقة إلى البحث الكلامي، لأننا على التعريف إما على تعريف علم الكلام الجديد، وإما على توسعة مفهوم علم الكلام القديم، أو على توسعة مصادقه، مجبورون، نحن ملزمون بالحديث أو بدفع الشبهات عن سلوك أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فيدخل البحث ضمن البحث الكلامي بهذا اللحاظ. من باب يعني طرح الاقتراحات، أيضا يمكن أن نتحدث عن درس الاجتهادي عند الشيخ الصدر. والعنوان الأخير معالم المرجعية الرشيدة، وهذا البحث بنظري حاليا يكتسب أهمية، خاصة أنه اطلعت على إصدار صدر مؤخرا لأحد أساتذتي تحت هذا العنوان. لا مشكلة في المعنون يعني، لكن استخدام هذا العنوان باعتبار أن السيد الشهيد قد استخدمه في مفهوم معين، فنأتي نحن لنستفيد من المصطلح نفسه من أجل إما الترويج لمفهوم آخر قد يكون مباينا، وإما من أجل الاستفادة من هذا العنوان لتلبيسه لمصادق معينة هي في الحقيقة ليست مصادق له. ففقط حتى يرتفع الالتباس، من الجيد أيضا طبعا إضافة إلى أن البحث مهم في نفسه يعني، فإذا ليس المهم لا الشخص ولا مهم المعنون يعني، لكن الكلام لأنه تم استخدام مصطلح المرجعية الرشيدة. فلو كان العنوان شيئا آخر فلا مشكلة في ذلك. طبعا هنا لا يقال بأن هذا العنوان مجرد لفظ لا يعبر عن شيء. لماذا؟ مثلا لنفترض الآن عندكم خلفية أصولية، في خلفية أصولية عند الأخوات، لنفترض الآن جئنا لنبحث عن القاعدة العقلية الأولية، وقلنا أن هناك اتجاهين اتجاه يقول بقبح العقاب بلا بيان، واتجاه آخر اتجاه السيد الشهيد يقول بحق الطاعة. السيد الشهيد لماذا قال بحق الطاعة؟ هو قال أننا في هذه المسألة يجب أن نحرر، أن نقف على دائرة حق طاعة المولى. هو قال يجب أن نحرر محل النزاع حتى نقف على دائرة حق طاعة المولى. هل هي تقتصر على التكاليف المقطوعة أو المقطوع بها يعني، أو التكاليف المضمونة والمشكوكة؟ فقال إنكم يا أصحاب قبح العقاب بلا بيان، حيث إنكم تقولون مع البيان يتنزل التكليف، أما مع عدم البيان فلا يقبح العقاب، بالتالي تكونون قد حددتم دائرة حق طاعة المولى بالتكاليف المقطوعة. نحن نقول لكم إن دائرة حق طاعة المولى تشمل التكاليف، زيد فأسمى مبناه حق الطاعة، مقابل قبح العقاب بلا بيان. فآتي أنا الآن أقول أنا الآن أتبنى ما تبناه المشهور يرحمكم الله من أنه مع عدم البيان يعني مع عدم القطع يقبح التكليف، ومع ذلك أريد أن أسمي مسلكي مسلك حق الطاعة. لماذا؟ أنت قلت حق الطاعة دائر مدار دائرة حق طاعة المولى، فأنا أقول دائرة حق طاعة المولى هي فقط التكاليف المقطوعة، وبالتالي يحق لي أن أسمي مسلكي مسلك حق الطاعة. مسلك حق الطاعة غاية الأمر حق الطاعة مقتصر على التكاليف المقطوع بها، ما المشكلة في ذلك؟ لا مشكلة. المسألة هنا من هذا القبيل، المسألة يعني تسبب فوضى معرفية. صحيح أن هذا مجرد مصطلح، لكنه بات مصطلحا يعبر عن اتجاه، يعبر عن مفهوم، يعبر عن منظومة فكرية لها قواعدها ولها حدودها ولها مبانيها. فمن حقك قانونيا أن تقول دائرة حق طاعة المولى عندي هي التكاليف المقطوعة، وبالتالي سوف أسمي مسلكي مسلك حق الطاعة، لكن مضمونه يكون هو نفس مضمون قبح العقاب بلا بيان. من حقق ذلك من الناحية القانونية، لكن من الناحية العلمية المعرفية هذا يسبب تشويشا ويسبب التباسا ويسبب تداخلا ويؤدي على المدى الطويل إلى إحداث فوضى معرفية. كذلك الأمر هنا، السيد الشهيد عندما روج لمصطلح المرجعية الرشيدة، الآن دخلنا في بحث آخر، عندما روج لمصطلح المرجعية الرشيدة لم يكن مجرد مصطلح، نهاية تحت هذا المصطلح تندرج مفاهيم، تندرج نظم، تندرج مهام، تندرج رؤية كونية. إذن أطروحة المرجعية الرشيدة عند السيد الشهيد منبثقة عن رؤية كونية محددة. جيد، فتأتي الآن تقول المرجعية عندي هي أن تجلس في بيتك، ولكن مع ذلك أنا حر، أنا أريد أن أسمي هذه المرجعية بالمرجعية الرشيدة. فصحيح أن من حقق قانونيا أن تسميها بالمرجعية الرشيدة، لكن في النهاية هذه سوف تعبر عن اتجاه آخر سيلتقي في بعض الأحيان، لا يلتقي هذا بحث آخر، لكن بشكل عام تعبر عن كيان مختلف كل الاختلاف عن هذا الكيان الآخر، وبالتالي المصطلحات لم تنعدم. هو يا أخي اخترع المرجعية الرشيدة، دور على مصطلح آخر خاص بك يعبر عن هذا المفهوم، فلا تعبر عن هذا المفهوم المختلف بالتعبير نفسه لا لشيء إلا حتى لا نحدث فوضى، حتى لا نحدث فوضى ولا نحدث تشويشا. فإذا أنا أكرر، لا مشكلة عندي لا مع لا مشكلة عندي لا مع صاحب الأطروحة ولا مع معنون هذه الأطروحة، لكن الكلام أن يعني نروج لها تحت عنوان آخر هذا من حقك. جيد، نرجع الآن إلى الأسم الطفيل الاستقراء. فرغنا البارحة، وصلنا البارحة إلى القسم الثالث من الكتاب. قلنا القسم الأول ناقش فيه أرسطو، القسم الثاني المدرسة التجربية، القسم الثالث طرح فيه المنطق الذاتي، وفي القسم الرابع جنى الثمار. الآن جني الثمار سوف يبقى إن شاء الله تعالى للمستقبل، يبقى الكلام في القسم الثاني الثالث عفوا الذي يعبر عن أطروحة المنطق الذاتي. في بداية هذا القسم أو نشجر الآن هذا القسم أو هذا الباب، السيد الشهيد يعرفه بالمنطق الذاتي ثانيا يقسم مراحل التوالد، يبحث في نظرية الاحتمال، ثم بعد ذلك يبحث، هذا فقط تقسيم، يبحث في المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية من مراحل التواجد. إذن هذا هو التقسيم العام للباب الثالث من أبواب الكتاب. يعرف السيد الشهيد منطقه الذاتي في بداية هذا الكتاب من خلال إخراج، لأنه يريد أن يستخدم مصطلح المنطق الذاتي واليقين الذاتي. فبداية في كتاب الأسس وفي محاضرات تأسيسية يقول: نحن نعني من اليقين الذاتي، أو نريد أن نخرج من مديات اليقين الذاتي، ذاك اليقين الحادث من أمور لا علاقة لها بالعقل. هذا من البداية يقول السيد الشهيد: نحن من البداية سوف نخرج عن مديات بحثنا اليقين الذاتي الحاصل في النفس من مبررات غير عقلية، أو ناشئ من أمور ومن أسباب غير عقلية. فكل ما هو منتسب إلى عالم النفس، إلى عالم سيكولوجيا، لا علاقة له ببحثنا. نحن نبحث فقط الآن مع العقل. فإذا العلم الحاصل في النفس من خلال أسباب سيكولوجية، إذا لنفترض أن هناك أمورا نفسية سيكولوجية أدت إلى حصول علم في نفسنا، يقول السيد الشهيد هذا لا علاقة لي به، يخرجه عن بحثه. فإذا ما يمكن أن يشكل به من التداخل بين علم النفس وعلم المعرفة هنا، هذا يخرج. إذ قد يقول قائل: طالما أنك تتحدث عن يقين ذاتي واليقين الذاتي قد ينجم عن عوامل نفسية، فهذا يفضي إلى تداخل بين مهمة علم النفس ومهمة علم المعرفة. فيقول السيد الشهيد ابتداء: كل يقين يحصل في النفس من مبررات سيكولوجية لا علاقة لي به. هذا من قبيل ما يمثلون به عادة في الفقه وفي الأصول، هذا الشخص الذي يحصل له القطع من خلال رفيف الطير، أو من خلال استقاق حجرين، يقولون، يعني يريد أن يقول السيد الشهيد بأن هذا خارج عن مهمة بحثه. لنفترض هذا الشخص الوسواسي الذي يحصل له القطع، لكن نتيجة ماذا؟ نتيجة وسوسته، لا نتيجة أن هذا القطع كان ناجما عن عملية عقلية. فيقول السيد الشهيد أيضا هذا خارج عن بحثه. إذا اتضحت هذه المقدمة المهمة تندفع بعض الإشكالات التي أشكلها بعضهم على السيد الشهيد، من قبيل لنفترض السيد محمد باخر السيستاني لديه محاضرات حول العلم الإجمالي غير منشورة، أو منشورة لكن نسخ محدودة الانتشار. أشكل على السيد الشهيد عدة إشكالات، أحدها يرجع إلى هذا الموضوع، أشكل عليه بأمور ترجع إلى العوامل السيكولوجية، في حين أن السيد الشهيد أخرج هذه العوامل السيكولوجية عن مهمته أساسا. يتحدث السيد الشهيد عن القطع الذاتي الحاصل في النفس نتيجة عوامل عقلية لا عوامل سيكولوجية. عرف لي أكثر أيها السيد الشهيد بالمنطق الذاتي. لحد الآن نحن فهمنا أنك أخرجت السيكولوجيا عن مديات بحثك، لكن لم نفهم لماذا قلت المنطق الذاتي. يقول السيد الشهيد من خلال تقسيم مراحل التوالد، يقول: إذا نظرنا إلى المنطق الأرسطي سوف نجد أن هذا المنطق يؤمن بأحادية التوالد، يعني يؤمن بتوالد معرفة من أخرى بطريقة واحدة. هذه الطريقة التي يؤمن بها المنطق الأرسطي نصطلح عليها بطريقة التوالد الموضوعي. إذن كيف تتولد المعرفة عند أرسطو أو عند أتباع المدرسة الأرسطية؟ نقول أتباع أرسطو يؤمنون بطريقة واحدة في توالد المعرفة، هي الطريقة الموضوعية. الآن سوف أشرح ما المراد. لكن أنا سيد الشهيد أؤمن بأن الطريقة الموضوعية صحيحة، لكن أؤمن بأنه يوجد إلى جانب هذه الطريقة الموضوعية طريقة أخرى في توالد المعرفة أصطلح عليها بالطريقة التوالد الذاتية. إذن إذا سألنا سؤال بسيط، لماذا أسمى السيد الشهيد منطقه بالمنطق الذاتي؟ بعبارة مختصرة، لأنه وإن كان يؤمن بطريقة التوالد الموضوعية التي يؤمن بها المنطق الأرسطي، لكن حيث أنه قد أضاف إلى طريقة التوالد هذه طريقة أخرى أسماها طريقة التوالد الذاتية، فأسمى مذهبه بما يميزه. يعني لا يستطيع أن يقول المنطق الموضوعي، وإن كان هو يؤمن بالموضوعية، لكن من الطبيعي أن يطلق على مذهبه عنوانا يميز هذا المذهب، والذي يميز هذا المذهب هو طريقة التوالد الذاتية. فإذا يعني أنا أسعى في هذه المحاضرات لا إلى الإلمام تفصيلا بأطروحة السيد الشهيد، لكن لا أقل حتى يكون لدينا صورة شبه واضحة لا أقل عن مفاصل البحث. أنه مثلا البارحة عرفنا أنه نقطة اختلاف الجوهرية بين المدرسة الأرسطية وبين السيد الشهيد هي أن أرسطو يبني اليقين في التجربيات على قياس خفي يؤمن الاستقراء صغراه، بينما كبراه عقلية أولية غير مستدل عليها من خلال تشكيل قياس تنتج هذه التجربة علما يقينيا. فالسيد الشهيد أتى وقال هذه الكبرى التي افترضت أنها عقلية قبلية وهي عبارة عن استحالة اتفاق الدائم، أنا هذه لا أؤمن بكونها عقلية. يكفي أن نعرف لا أقل هذا المقدار حتى لا أقل يعني نعرف أين هو السيد الشهيد من موقع هذه الخارطة، ولو لم نلم بالأدلة التي نقض بها السيد الشهيد على أرسطو حتى خرج بنتيجة وهي أن هذه القاعدة ليست أولية. هنا كذلك الأمر، يؤمن السيد الشهيد خلافا لأرسطو بأن هناك طريقة واحدة في التوالد، يؤمن السيد الشهيد بأن هناك طريقتين في التوالد، إحداهما موضوعية ألتقي بها مع أرسطو والأخرى ذاتية، هذه أفترق بها عن أرسطو. يعتقد السيد الشهيد أن هذه الطريقة الموضوعية وإن كانت صحيحة ولكنها لا تفسر لي سوى جزء محدد من المعارف، والحال أن أكثر المعارف يقول السيد الشهيد تتوالد وفق الطريقة الذاتية لا وفق الطريقة الموضوعية. جيد، الآن أيه. صحيح، عند أرسطو عندما يعتقد بوجود عقل أول والثاني، طبعا بحسب تسمية السيد الشهيد الآن العقل الأول والثاني عند أرسطو كلاهما يرجع إلى طريقة التوالد الموضوعية. قلنا العقل الأول هي عبارة عن المعارف العقلية الأولية، ينتج عنها معارف عقلية ثانوية تنتج عن العقل الأول أسماها السيد الشهيد بالعقل الثاني، لكن العقل الثاني ناتج عن العقل الأول بطريقة التوالد الموضوعية. ما دي واضح؟ جيد، فهذا التقسيم. لكن ماذا تقصد أيها السيد الشهيد أصلا من طريقة التوالد الموضوعية؟ نحن الآن عرفنا أن هناك طريقتين، إحداهما موضوعية والأخرى ذاتية، الأولى تشترك فيها مع أرسطو والثانية تختلف فيها مع أرسطو. أصلا ما هي الموضوعية ما هي الذاتية؟ الآن يقول السيد الشهيد هناك مدرك واحد، ولنفترض هناك مدرك رقم اثنين او معرفة او عفوا معلوم وهنا معلوم. يقول السيد الشهيد لنفترض الآن في الخارج، خارج يعني أقصد الخارج خارج ذهني، في الخارج لدي شيء معلوم هو واحد، ولدي شيء معلوم آخر رقم اثنين. جيد. يقول إذا كان هناك تلازم بين المعلوم الأول والمعلوم الثاني، فهذا التلازم يعبر عنه بالتلازم الموضوعي. لماذا؟ لأنه تلازم لا علاقة له في. من أنا؟ أنا المدرك. إذن هذا عقل المدرك، هذا المربع يعبر عن عقل المدرك. جيد. هذا عقل المدرك، لدي خارج عقل المدرك، لدي مدرك أو معلوم أول ولدينا معلوم ثان. يقول إذا كان هذا التلازم في عالم خارج الذهن فهذا التلازم يعبر عنه بالتلازم الموضوعي، وبالتالي عندما تنشأ معرفة من أخرى لكن هذا النشوء أو هذا التولد يكون ناشئا عن تلازم موضوعي بين متعلق هذه المعرفة ومتعلق تلك المعرفة، فهذا يعبر عنه بالتوالد الموضوعي. بتعبير آخر، لدي هنا معلوم واحد صحيح، مقابل هذا المعلوم لدي في الذهن معرفة لهذا المعلوم صحيح، مقابل المعلوم واحد لدي معرفة تقابله في الذهن. أنا عندما أقول أنا أعرف فهناك معرفة وهناك متعلق هذه المعرفة في عالم خارج الذهن صحيح. إذن لدي معلوم ولدي في الذهن لدي معرفة، ومقابل هذا الثاني أيضا لدي معرفة. يقول السيد الشهيد طارة هذه المعرفة تتركب على هذه المعرفة فتنتج أخرى، وهذه تتركب على أخرى فتنتج ثالثة، هذه طريقة التوالد. طارة يكون هذا الترتب بين معرفة وأخرى ناجما في الحقيقة عن تلازم وترتب بين المدرك الأول والمدرك الثاني أو المعلوم الأول والمعلوم الثاني. إذا كان الأمر كذلك، فالتوالد موضوعي. لماذا؟ لأنه يرجع في الحقيقة إلى تلازم بين المدرك الأول والمدرك الثاني خارج إطار الذهن. يعني لو لم يكن هناك ذهن هل كان هذا التوالد، كان هذا التلازم حاصلا؟ نعم كان حاصلا. إذا كان التلازم لا يرجع إلى الذهن نفسه، وإن الآن على صعيد المعرفة نحن نرى التلازم في ذهننا، لكن هذا التلازم مرده إلى تلازم بين متعلق المعرفة الأولى ومتعلق المعرفة الثانية، فهذا يقال عنه تلازم موضوعي. ماذا تقصد من التلازم الذاتي أيها السيد الشهيد؟ يقول أقصد من التلازم الذاتي أو التوالد الذاتي ما يقابل ذلك. إذا كان توالد الأفكار، إذا كان توالد معرفة من أخرى ناجما عن تلازم بين المعرفتين نفسيهما في الذهن دون أن يكون ذلك انعكاسا لتلازم موضوعي بين متعلق المعرفة الأولى ومتعلق المعرفة الثانية خارج إطار الذهن. يكفي الآن أن نستوضح، أن يتضح لنا لا أقل ما المراد من الاصطلاحات. إذن أعيد وأكرر، في ذهننا الآن نعرف بشيء، لدينا معرفة واحد، نعرف شيئا آخر فلدينا معرفة اثنين، مقابل المعرفة الأولى لدينا متعلق لهذه المعرفة خارج إطار الذهن، ومقابل المعرفة الثانية أيضا لدينا متعلق لهذه المعرفة أيضا خارج إطار الذهن. فإذا كان هناك تلازم بين المعلوم الأول يعني متعلق المعرفة والمعلوم الثاني يعني متعلق المعرفة رقم اثنين، إذا كان هناك تلازم خارج إطار الذهن في الخارج الموضوعي فهذا التوالد يكون توالدا موضوعيا. أما إن كان هناك معلومان أول وثاني أما إن كان توالد هذا الأفكار لا يرجع إلى تلازم موضوعي بين متعلق المعرفة الأولى ومتعلق المعرفة الثانية، وإنما كان التلازم محله فقط وفقط الذهن، فعندها تكون طريقة التوالد ذاتية لا تكون طريقة التوالد موضوعية. اليقين الذي تحدث عنه أرسطو أشرنا ربما في الجلسة الثانية هو متقوم بناحيتين. أرسطو عندما يتحدث عن اليقين فهو يتحدث عن يقين بثبوت القضية أو بثبوت لنفترض المحمول للموضوع، وفي الوقت نفسه حتى يكون يقينا برهانيا يجب أن يكون لدي يقين باستحالة عدم ثبوت المحمول للموضوع، غير هذا لا يسمى يقينا عند أرسطو. عندما يكون لدي يقين بثبوت المحمول للموضوع لكن لا يوجد لدي يقين باستحالة عدم ثبوت المحمول للموضوع، هذا يسميه ديكارت اليقين الأخلاقي. نعم ايه احسنت، اليقين الاخلاقي فقط تتحقق فيه النقطة الاولى، يمثل ديكارت بما يمثل به علماء الاصول عندنا القضية المتواترة كما اشرنا بالامس عند ارسطو احدى مبادئ اليقينيات او احدى القضايا اليقينية، واليقينيات احدى مبادئ الاقيسة. فعند ارسطو تواتر الأحاديث يولد في النفس يقينا بصدور الخبر. على أي أساس؟ كيف يفسر أرسطو ذلك؟ نحن بالأمس قلنا إن ما يهمنا هو التجربية والتواترية أو المتواترة، ولم نطبق ذلك على المتواترة. يقول أرسطو وفق نفس المبدأ الذي يقول فيه استحالة الاتفاق الدائمي، يقول أتاني خبر، فهذا الخبر إما طبعا عندما أقول يقول أرسطو يعني هذا التحليل كله منا لكن وفق مذاق أرسطو، يأتيني الخبر الأول فأقول هذا إما أخبرني بذلك لأن هذا الخبر فعلا يعني متعلق الخبر فعلا حصل، لنفترض جاء شخص وقال لي فلان شرب الخمر، فأقول هذا الشخص عندما قال لي فلان شرب الخمر إما أن يكون قوله لي فلان شرب الخمر ناتجا عن كونه قد شرب الخمر فعلا، وأما قد يكون ناتجا عن مصلحة دعته لكي يخبرني بذلك. هذا بالنسبة للمخبر الأول. يأتي المخبر الثاني يقول لي فلان شرب الخمر، فأقول نفس الشيء إما أن يكون إخباره إياي بأنه شرب الخمر ناجما عن كونه قد شرب الخمر فعلا، وإما عن وجود مصلحة دعت الراوية الثانية إلى ذلك وإلى ما هنالك. فيقول أرسطو وفق القاعدة نفسها التي تقول باستحالة الاتفاق الدائمي، إذا افترضنا في الحالة الأولى وجود مصلحة ما وفي الحالة الثانية مصلحة ما وفي الحالة الثالثة مصلحة ما، يقول هذا يمكن أن يحصل في حالة وفي حالتين، أما أن يحصل في 100 مخبر فهذا اتفاق دائمي والاتفاق الدائمي مستحيل. إذا كان الاتفاق الدائمي مستحيلا فهذا يرجعنا إلى الفرضية الثانية، وهي أنه قد شرب الخمر فعلا، ومن هذا الطريق يحصل اليقين. ديكارت عندما أراد أن يمثل اليقين الأخلاقي مثل، وعفوا المدرسة الأصولية بماذا يمثلون عادة؟ يقولون من قبيل علمنا بوجود مكة، وإن لم نذهب إليها يمثلون من قبيل علمنا بوجود مكة، وبعضهم يقول من خلال علمنا بالبلدان. فديكارت يستخدم المثال نفسه ويقول من قبيل علمنا بوجود روما، يمثل بمدينة روما، فيقول نحن نقطع بأن روما موجودة، لكن هل يستحيل أن لا تكون روما موجودة؟ يقول لا، لا يستحيل. فأسمي هذا اليقين باليقين الأخلاقي. على كل حال، فالأرجع حتى أستفيد من الوقت، يقول السيد الشهيد إذا اتضح أن التوالد المعارف يكون على هذا الوزان، وكذلك الأمر يكون على هذا الوزان، هو يعتقد بأن أكثر معارفنا في حياتنا الاعتيادية تتوالد وفق هذه الطريقة، وفق طريقة التوالد الذاتية لا الموضوعية. إذن هو يصادق على طريقة التوالد الموضوعية، ومن هنا فإنه لا يرفض القياس المنطقي. لماذا؟ لأن القياس المنطقي يتوالد وفق طريقة التوالد الموضوعية. مثلا تقول خالد إنسان، وكل إنسان فان، إذن خالد فان. لماذا؟ لديك قاعدة، هي أنه إذا كان العنصر جزءا من مجموعة، وكانت كل أجزاء هذه المجموعة في مجموعة أخرى، فإن هذا العنصر يكون في تلك المجموعة. هذه القاعدة ثابتة في لوح الواقع، وأقصد بذلك خارج إطار الذهن. يعني ليس أنه إذا وجد مدرك تكون هذه صحيحة، وإذا لم يوجد مدرك تكون خاطئة. لا، إذا هذه القاعدة التي تقول إذا انتمى عنصر إلى فئة، وكانت كل أعضاء هذه الفئة داخلة في فئة أخرى، فإن هذا العنصر يكون داخلا في تلك الفئة، هذه القاعدة ثابتة بعيدا عن أي مدرك. فهذا التلازم الموجود تلازم موضوعي، لأنه لا علاقة له بذهني، لم أضف شيئا على هذه العملية. هذا التلازم تلازم موضوعي لا علاقة له بالمدرك. يقول السيد الشهيد نعم، هذا يفسر جزءا من المعارف، لكنني أجد أن أكثر المعارف لا تفسر وفق هذه الطريقة الموضوعية، وإنما يمكن تفسيرها على أساس التوالد الذاتي. في التوالد الذاتي يكون التلازم في الذهن. هذه مقدمة لما سوف يدخل فيه السيد الشهيد. أي هذا سوف يأتي الآن في مراحل توالد المعرفة، المرحلة الأولى والثانية سوف أتحدث عنها. ننطلق من السؤال الذي طرحته الأخت الكريمة. هنا يقول السيد الشهيد بأنني في منطق الذاتي، عندما أتحدث عن المنطق الذاتي، الآن نحن فرغنا عن مرحلة التوالد الموضوعي، قلنا هي صحيحة لن نرجع إليها الآن، نتحدث عن طريقة التوالد الذاتي، كيف تتولد المعارف ذاتيا. قد نسأل السيد الشهيد إذا كنت تتحدث عن تلازم محض ذهني بين المعارف، فهنا نرجع إلى ما يشبه عملية الوهم. أنا في ذهني أوجد تلازما بين قضيتين، تحصل المعرفة وتتوالد المعرفة في ذهني بعيدا عن أي واقع موضوعي. يقول لي لا، أنا لا أقصد ذلك، تمهل، لأنني في مرحلة التوالد الذاتي نفسه، إنما أعني الشق الذاتية الذي يلي العملية الموضوعية، بالتوضيح الذي سوف أوضحه الآن. هو السيد الشهيد يقول المعارف تتولد موضوعيا وتتولد ذاتيا، جيد، يقول أنا عندما قلت ذاتيا فأنا أعني الشق الأخير المسبوق بتوالد موضوعي. الآن سوف أشرح. فماذا يفعل في هذا الصدد؟ يقول قبل كل شيء سوف نتحدث لكم عن نظرية الاحتمالات. طبعا لن أدخل فيها. يتحدث عن نظرية الاحتمالات أولا، ثم يقول بعد أن يوضح نظرية الاحتمالات وبديهيات حساب الاحتمالات، وبعد أن يضيف جملة من البديهيات إلى حساب الاحتمالات، يقول بعد ذلك نبدأ بالحديث عن إذن هنا حساب الاحتمال، هنا تأتي مرحلة التوالد الموضوعي وسط حساب الاحتمال. بعد ذلك تأتي مرحلة التوالد الذاتي. إذن أنا عندما أقول لك مرحلة التوالد الذاتي فلا أعني أنها موجودة ابتداء، لا، هناك توالد موضوعي للاحتمالات، بعد ذلك يأتي دور التوالد الذاتي فتنتج معرفة. سوف أوضح. فقط استريح دقيقتين فقط. هذا وآخر دعوانا. الحمد لله رب العالمين.